الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، وما بتا وانف يا اخي، هل يجوز ان يقرا ما بتا وانف قد جمع؟ لماذا؟ نعم، اصل الهمس صار مقصورا، والمقصور ما حكمه؟ أصله ممدود وصار مقصورا، والمقصور الأصل فيه التنوين أنه يلون، إلا في حالة الإضافة وحالة الاقتران بأل حالة الوقف فإنه سكن، يعني السين لا يثبت التنوين. نعم، لا يثبت التنوين، أحسنت، وإن الأصل فيه الإتيان بالتنوين. عندك يا أخي، هل يرد على المصنف قضاة وأبيات؟ هذه فيها ألف وتاء. نعم، قضاة فيه تمام، وبعده ما جبت، تفضل. ما أدري إيش يقول لك، لا يرد عليه، لماذا؟ أنت، نعم، لأن قضاة وأبيات لا يدل على الجمع بالألف والتاء بسبب التلبس بالألف والتاء، هي التي كانت سبب في الجمع، وإنما بالصيغة بخلاف أخوات وكذلك فاطمات، فإنهما يدلان على الجمع بالألف والتاء. لا بصيرة للألف والتاء بسبب الألف والتاء دل على جمع المؤنث السالم، وأما القضاء ما يدل على الجمع بين الألف والتاء. أولا الألف أصلية كما ترى، ما في عندنا زائد إلا التاء، فإذا دلالة على الجمع بصيرة، صيغة هذه تدل على الجمع لا الزيادة التي فيه، وإن وجدت زيادة التاء فقط، كذلك أبيات لا بزيادة الألف. لذلك ابن مالك يقول وما بتاء وألف، فما هي الباء في قوله وما بتاء يا عبد الله؟ سببية، أحسنت، أي أن التاء والألف سبب في هذا الجمع، سبب في هذا الجمع، ولهما دخل في الجمعية. بسم الله، عندما نسأل قبل أن ندخل الدرس، تفضل عماد، هل يجوز أن ينصب بالأصل على الأصل بالفتحة؟ نعم، عند من نعم، عند من هم هؤلاء؟ تمام، كوهيين، أحسنت، عند الكوهيين، فإنهم يرون جواز نصبه بالفتحة على الأصل. وهشام من الكوهيين ما مذهبه؟ يقول ما خلف إسلامه يجوز أن ينصب بالفتحة نحو، بشرط أولا ما لم ترد في الجمع، فهذا يجوز نصبه على الأصل بالفتحة نحو سمعت لغاتهم ورأيت بناتهم، أحسنت. وأما ما رد فيه أو نعم ما رد إسلامه فهو كما يراه البصريون، ينصب بالكسرة مع المصريين فيه، رأيت أخواتهم كذلك السماوات. ما يجمع رجالات هذا الجمع، لم يستوفي الشروط المتقدمة إلا إذا قالت العرب، فهذا على خلاف القياس، إذا قالت العرب ينقل عن العرب فهو على خلاف القياس. الأصل أنه لا يجمع هذا الجمع لأنه ليس من أنواع الخمسة. قال وغير ذا مسلم للناقلين، فلا يقاس عليه الجمع المؤنث السالم، مختص بخمسة أنواع، ما هي؟ تفضل. أحسنت، ما كان مختوما بالتاء مطلقا يجمع هذا الجمع إلا ألفاظ مستثنى سيأتي، ما كان مختوما بالألف ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة أحسنت مطلقا أيضا يجمع هذا الجمع، ما كان مصغرا لغير العاقل دريهم دريهمات دنينير دنينيرات إلى آخره، أي شيء هذا ايش يقول له؟ اي نعم احسنت العلم المؤنث، وان لم توجد فيه علامه للتانيث كزينب وسعاد. عند غير سهل عبد الرحمن ما كان صفه لغير العاقل احسنت ايام معدودات احسنت من مذكر غير عاقل زد بقي واحد ذكر الخمسه. طيب فما هو الذي استثنى من الاول من المختوم بالتاء من المختوم بالتاء؟ نعم استثنى امه وامه ومله، هذا لم يسمع في هذا الجمع مع انه مختوم بالتاء. ويستثنى من ذي الألف فعل فعلان، ففعل هذا الذي مذكره فعلان ما يجمع هذا الجمع عند جماعة من النحاء، وأجازه الفراء سكريات، أجاز الثاني معذر الفراء الذي سيأتي ما هو هذا، هذا ما أعرف من أجازه الله أعلم ننظر، ما كان فعل أفعل أيضا لا يجمع هذا الجمع، وأجاز الفراء الأخير هذا فانت، يعني استثني منه أفعل فعل أو فعل أفعل أحمر حمراء هذا لا يجمع هذا الجمع، ما يقال حمراوات خلافا للفراء فإنه أجاز ذلك وهو الصواب إن شاء الله، لكن عند الجمهور ما يجوز. فانت ما كان علما لمؤنث استثني منه الذي هو ليس فيه التاء ليس فيه علامة التأنيث استثني منه المبني نحو حلامي فلا يجمع هذا الجمع، استثنى هذا أيضا ما كان علما لمؤنث استثنى منه حلامي باب حلامي لا يجمع هذا الجمع على لغة من بنى، أما على لغة من أعربه فيجمع هذا الجمع لا بد من هذا القيد على لغة من بناه أو على رأي من بناه حذامي، وأما على لغة من يعربه فيجمع هذا الجمع حذامات. قال رحمه الله كذا أولات ولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، قوله كذا أولات أي مثل ما جمع في ألف وتاء في إعرابه السابق أولات، هذا معنى كذا أولات أي مثل ما جمع في ألف وتاء مزيدتين في إعرابه السابق أولات، أولات مثل ذاك المتقدم أولات كذا هذا معنى أولات كذاك الذي تقدم مع ما جمع في ألف وتاء مزيدتين، أي أنه يعرب في إعرابه السابق يجر أو ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وأما الجر على الأصل. وذكر أيضا نوعا آخر ما سمي به من هذا الجمع، ما سمي به من هذا الجمع يعرب نفس الإعراب المتقدم في جمع المؤنث السالم، أي أنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. فالحاصل من هذا البيت أنه تعرض رحمه الله للملحق في جمع المؤنث السالم، فذكر نوعين من الملحق، النوع الأول اسم جمع لا واحد له من لفظه كأولاد، فهذا اسم جمع لا واحد له من لفظه وهو ملحق بجمع المؤنث السالم، وإن كنا أولات حمل فأولات اسم جمع وهو ملحق بجمع المؤنث السالم. النوع الثاني مما ذكره من الملحق ما سمي به من هذا الجمع، فما سمي به من هذا الجمع يكون من باب الملحق، فإذا سميت امرأة فاطمات تكون من باب الملحق سعادات كذلك أيضا من باب الملحق ويعرب بنفس الإعراب يعرب بإعراب الأصل. فهذا هو الحاصل أنه ذكر نوعين من أنواع الملحق اسم جمع لا واحد له من لفظه أولاس والنوع الثاني ما سمي به من هذا الجمع تسمي امرأة فاطمات فتعربها بنفس الإعراب وتكون من باب الملحق. فأشار إلى الأول بقوله كذا أولاس وأشار إلى الثاني بقوله والذي اسمن قد جعل. حمك الله. وقولك أدعات فيه ذا أي الإعراب ذا إشارة إلى الإعراب كذا أولاث والذي اسما قد جعل كأدعات فيه ذا أي فيه هذا الإعراب أيضا قبل فيه هذا الإعراب أيضا قبل أي الإعراب المتقدم وهو النصب بالكسرة نيابة عن الفتحة قبل أيضا في الملحق هذا معنى قبل أيضا في الملحق في أولاد وفي أدرعات هذا الإعراب قبل فيما ألحق أيضا بجمع المؤنث السالم فهذا معنى هذا البيت. قال رحمه الله أشار في قوله كذا أولاد وهو خبر ومبتدأ كذا أولاد خبر ومبتدأ أولاد مبتدأ وكذا أي مثل ذات المتقدم أولاته الكاف هنا للتشبيه وهي حرف. قال أشار بقول كذا أولاته تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكثرة وليست بجمع مؤنث سالم وإنما هي اسم جمع كما علمت لا واحد له من لفظه بل هي ملحقة به وذلك لأنها مفردة لأنها لا مفردة لها من لفظها فمن يعرب وإن كنا أولاة حمل تفضل إعادة. نعم نعم كنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة في محل جزم طبعا وإن هذا الموضع الوحيد الذي له محل الإعراب الفعل الماضي فيه إذا وقع بعد هذا الشرط الجازمة ونون النسوة المضغمة فيها نون الفعل ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان وأولاتي خبرها أحسنت أولاتي مضاف وحمل مضاف إليه منصوب على متنصره الكسر نيابة عن الفتح وهذا هو موطن الشاهد أحسنت. قال أشار وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها وإنما لها مفرد من المعنى ذات مفرد أولى وأما من اللفظ فلا يوجد لها مفرد من لفظها وإنما هو من المعنى وهو ذات. ذوات أخي ملحق أم جمع ذوات حمل جمع لذات أحسنته جمع لذات ذوات ليس باب الملحق. قال ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع سواء كان المسمى به مؤنثا أو مذكرا إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أدرعات ينصب بالكسرة والملحق به من مراد بقوله والملحق به قال أشارة إلى آخره إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به إذا سمي بها أيضا يعرب نفس الإعراب ولا إذا سميت بها امرأة يعرب نفس الإعراب سواء سميت بجمع مؤنث سالم شخصا معينا أو سميت بالملحق به شخصا معينا فهو أيضا كذلك من هذا. قال ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أدرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية نعم الإعراب يتبعه وإن خرج عن الجمعية بالتسمية وإن خرج عن جمعية التسمية إلا أنه يكون له إعراب أصله الذي نقل عنه، يكون له إعراب أصله الذي نقل عنه. فإذا سميت فاطمة كان جمعا ثم صار بعد التسمية مفردا فيعرب بنفس إعراب أصله، واضح؟ هذا هو المراد. كذلك سميت أولاد هذا اسم جمع ثم بعد التسمية صار مفردا فيعرب بإعراب أصله الذي هو الملحق المتقدم، أيضا هنا يعرب بإعراب أصله ويكون من باب الملحق أيضا. قال رحمه الله: ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به ولا يحذف منه التنوين. هذه لغة، اللغة الأولى هذه، ستأتي اللغات الأخرى. ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أدرعات، لأن هذا التنوين تنوين مقابلة وليس تنوين تمكين حتى يحذف ويجب حذفه، حتى يحذف ويجب حذفه، وإنما هو تنوين مقابلة. لأنه قد يقول القائل: لماذا لا يحذف من التنوين؟ يكون ممنوعا من الصرف لأنه صار علما وتوفرت فيه علتان، العلمية والتأنيث، فلماذا تبغون له التنوين وهو يصير ممنوعا من الصرف لتوفر العلتين فيه، العلمية علم على شخص معين على بلدة معينة، وأيضا كذلك التأنيث فيه موجود. فنقول إنما لم يحذف التنوين وجوبا منه لأنه إيش؟ التنوين المتقدم في أصله تنوين مقابلة وليس تنوين تمكين، ولو كان التنوين المتقدم في أصله تنوين تمكين لوجب حذفه هنا، لوجب حذفه هنا، لكن هذا يدل على أنه تنوين مقابلة وليس بتنوين تمكين. وهذه المسألة تقدمت أظن، تقدم الكلام عليها في تنوين المقابلة، فهذا هو السبب في عدم حذفه، لأنه تنوين مقابلة الذي هو في أصله وليس بتنوين تمكين حتى يحذف لأجل العلتين. قال نحو هذه أدرعات، هذا مبتدا وأدرعات خبر مرفوع علامة رفع ضمة الظاهرة على آخره، وهو ممنوع من الصرف. أدرعات ممنوع من الصرف، كيف ممنوع من الصرف وعليه تنوين؟ هذا ما هو تنوين تمكين، الممنوع من الصرف يمنع من تنوين التمكين، أما تنوين المقابلة ما يمنع منه. الأول تنوين المقابلة، واضح هذا الجواب. قال رحمه الله: ولا يحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، هو المشهور، وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكثرة ويزال منه التنوين. قال الخضري هنا يزال منه التنوين، من الأخوان الذي ذكره قال مراعاة لأصله ويمنع التنوين نظرا للعلتين، ويزال منه التنوين نظرا للعلتين. نعم، يزال منه التنوين نظرا للعلتين. أولا هنا يعني قوله ينصب ويجر بالكسرة مراعاة لأصله، مراعاة لأصله ينصب ويجر بالكسرة، ثم قوله من غير تنوين هذا يشفيه، يمنع التنوين نظرا للعلتين، لكنه يجر بالكسرة، يجر بالكسرة ويمنع التنوين، يمنع التنوين نظرا للعلتين العلمية والتأنيث، ويجر بالكسرة كما ذكر هنا مراعاة لأصله، أصله وهو جمع مؤنث سالم يجر بالكسرة، فيستصحب معه هذا الجر بالكسرة مراعاة لأصله، ويحذف منه التنوين مع وجود الجر بالكسرة لأجل ماذا؟ أننا راعينا العلتين فلم ننوله العلمية والتأنيث. فتقول مررت بأذرعات، بأذرعاتي مررت بأذرعاتي، فهو مجرور على مجره كسرة لأن أصله يجر بالكسرة، وكذلك لم ينول راعينا العلتين العلمية والتأنيث. وأما على اللغة الثالثة، على اللغة الثالثة فإنهم لم يراعوا إلا العلتين فقط، لم يراعوا الأصل، راعوا العلتين فمنعوه من الصرف على اللغة الثالثة التي ستأتي، لم يراعوا أصله أبدا وإنما راعوا العلتين فمنعوه من الصرف على اللغة التي ستأتي الآن. قال رحمه الله: وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع للضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. والثاني أنه يرفع للضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين، هذا إعراب ممنوع من الصرف. وهؤلاء أصحاب اللغة الثالثة والقول الثالث لم يراعوا أصله، وإنما نظروا إلى العلتين فقط، نظروا إلى العلتين فقط فوجدوه علما ووجدوه أيضا إيش مؤنثا، فمنعوه من الصرف ولم يراعوا أصله. الآن المذهب الأول راعوا أصله ولم يراعوا العلتين. المذهب الأول راعوا أصله أنه أصله جمع مؤنث سالم فجروه بالكسر ونونوه. المذهب الثاني جمع بين الأمرين، راعوا أصله وراعوا أيضا العلتين، فلما راعوا أصله جروه بالكسرة، ولما راعوا العلتين منعوه من التنوين، منعوه من التنوين. المذهب الثالث لم ينظروا إلى الأصل ولم يراعوا الأصل، وإنما راعوا العلتين فاعربوه إعراب الممنوع من الصرف. واضح هذا؟ هذا هو التفصيل. قال رحمه الله: والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحلف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. ويروى قوله: تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، بكسر التاء منونة كالمذهب الأول، هذه وهذا هو الصحيح، وبكسرها بلا تنوين أذرعات كالمذهب الثاني، وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. واضح إن شاء الله. نأخذ أيضا هذا البيت. قال رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد الردف. حاصل هذا أنه مما خرج عن الأصل الممنوع من الصرف، فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا هو المقصود بقوله هذا: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وهذا إذا لم يضف ولم يكن بعد أل ردف أي تبع، ولم يكن بعد أل ردف تبعا بعدها مباشرة، فهذا هو معنى قوله ردف. ردف فعل ماض، ردف ردف فعل ماض أي تبع، لم يكن بعد أل مباشرة، فعلى هذا يجر بالفتحة إذا لم يضف ولم تدخل عليه أل، فإن أضيف أو دخلت عليه أل فإنه على الأصل يجر بالكسرة، يجر بالكسرة. واضح هذا؟ فتقول: مررت بالمساجد وأنتم عاكفون في المساجد. واضح. وكذلك مررت بمساجد بلدنا، مررت بمساجد بلدنا تجر لأنه أضيف، فإذا يخرج عن الأصل ما لم يضاف أو يكون بعد أل ردف، فإنه يجر بالفتحة كما قال. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد الردف، تقول أي تبع، هي إن ردف مستغنى عنه بقوله بعد أل، سب هذا عند قولها ردف، قيل إن ردف وهو فعل ماض هنا إنما سكن لأجل شعر ضرورة، قيل إن أل إن ردف مستغنى عنه بقوله بعد أل، قالوا ما يحتاج إلى أن يقول ردف لأنه قال بعد أل. وأجيب عنه بأن البعدية لا تستلزم الاتصال، صدق، قد يكون بعده وليس متصلا به، والناظم أراد أنه بعد أل متصل بها، ما في هنا فاصل بينه وبين أل، واضح. فالبعدية كما قال هنا لا تستلزم الاتصال، فلذلك احتاج إلى أن يقول ردف، احتاج إلى أن يقول ردف، لأن بعد ظرف متسع، لأن بعد ظرف متسع فيتناول نحو مررت بالرجل أحمد، هذا ما هو بعد أل أحمد، أحمد ليس بعد أل، بعد أل، لكن هل يشمله قوله ردف؟ ما يشمله، فعلى هذا لابد أن يأتي بكلمة ردف لأجل أن يخرج مررت بالرجل أحمد، فأحمد بعد أل أليس كذلك؟ بعدها رجل وبعدها أيضا أحمد، لكن هذا لا يتناوله لأن المصنف قال ردف أي متصل، ليس هناك فاصل بينه وبين الردف أي متصل تبع مباشرة، ليس ثم فاصل بينهما. فإذا الردف لا بد منها لأن البعدية ما تفيد ما يريد، البعدية لا تفيد ما يريد لأنها لا تستلزم الاتصال. فأنت تقول جئت بعد فلان، ربما يكون بينك وبينه إيش فترة، أليس كذلك؟ من غير اتصال، من غير اتصال، ولكن يشملك بعد فلان جئته، ولا قد يكون بعد قبلك آلاف جاءوا بعد فلان وأنت جئت بعد حين وبعد ذلك، لكن يشملك البعدية لأن البعدية لا تستلزم الاتصال. فلذلك احتاج رحمه الله إلى أن يقول ردف أي تبع متصل، ليس تم فاصل بينهما. فإذا لا يكون ممنوعا، لا يجر أو لا يجر بالكسرة إذا كان بعد الردف إلا إذا كان متصلا، أما إذا لم يكن متصلا فيبقى على أنه ممنوع من الصرف. مررت بالرجل أحمد، فهو على الأصل مع أنه بعد أن لكنه ليس بردف، هذا إن شاء الله واضح. قال رحمه الله وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر محتمل أنه فعل ماض نغير الصيغة وأنه فعل أمر، وجر أنت بالفتحة ما لا ينصرف، فهو محتمل أن يكون فعل ماض وأن يكون فعل أمر. قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناف فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بأوسع من هذا، وإنما هنا ذكره لأنه مما خرج عن الأصل وإلا له باب خاص به. قال وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة لو اختصر قال وينصب ويجر بالفتحة أحسن من هذا. قال وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد، فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إلى إذا لم يضف ما لم يضف أو يكون بعد الردف، هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمد ثم، وهذا إذا دخله وكذا وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يجر بالكسرة إلى هنا. سبحانك اللهم.